بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنزال الحديث في بيان حد الحكم عند الأصوليين. ذكرنا الحكم عند الأصوليين، اختلفت عبارات الأصوليين في بيان الحكم الشرعي ما المراد به. منهم قال أنه خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ومنهم قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، ومنهم قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ومنهم قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير وأسقط الوضع. هذه كلها تعريف. وانفرد صاحب مراقب السعود بقوله كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا، حذف كلمة أو بدل كلمة المتعلق بفعل المكلف إلى قوله خطاب الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. أبدل العبارة بقوله خطاب الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف به، ولم يذكر بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، لأنه فصل بين الحكمين الشرعي التكليفي والشرعي الوضعي. وأنسب الحدود هو أن يقال أجمعها أن يقال الحكم الشرعي هو خطاب الله، ولا بأس أن يقال الشرع، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهذا الحد يكاد يجمع كل ما قيل من حدود. خطاب الله قلنا بدأ المعرفون للحكم الشرعي بأنه خطاب الله، قلنا هذا قيد خطاب، إذن ليس كل قول للشرع يكون خطابا. ولذلك الإمام أحمد عرف الحكم الشرعي، وهو أسبق من عرف حكم الشرع بأنه خطاب الشرع وقوله، هكذا عرف الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله. وقوله قال أصحابه إنه من باب عطف العام على الخاص. لماذا؟ لأن الخطاب قول وليس كل قول خطاب، يعني علاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، لأن الخطاب توجيه، لابد أن يكون الكلام موجها من المخاطب إلى المخاطب، لذلك في معناه المصدري نقول الخطاب توجيه الكلام لمخاطب. هل كل كلام يصدر من الإنسان أو من الرب عز وجل، هل كل كلام يكون موجها لمخاطب؟ الجواب لا. الجواب لا. إذن قول الإمام أحمد خطاب الشرع وقوله، وقوله هذا من باب عطف العام على الخاص، أراد به التأكيد، زيادة التأكيد. لماذا؟ لأن كل خطاب قول ولا عقد، لأن كل خطاب قول ولا عقد، يعني وليس كل قول يكون خطابا. إذن قولهم في الحد حكم الشرع أو الحكم الشرعي خطاب، هذا أخص من مطلق القول، وإن كان متعلقه كلام الرب عز وجل، إلا أنه أخص من مطلق القول، لأنه ليس كل قول يعد خطابا. إذن خطاب الله المراد به كلام الله. ولذلك عدل صاحب المراقي عن هذا مع أنه نظم جمع الجوامع، وجمع الجوامع اختار التعريف الذي ذكرته لكم، قال كلام ربي، هذا أوضح، وإن كان هو عدل إلى أمر آخر لكن هذا يعتبر أوضح. عندما تسمع خطاب الله قد يشكل، ما المراد بالخطاب؟ المراد به كلام الله، كلام الله جل وعلا. خطاب هذا مصدر، ولكن ليس المراد به المعنى المصدري الذي هو توجيه الكلام لمخاطب، وإنما المراد به المعنى، معنى اسم المفعول، فهو مجاز مرسل من باب إطلاق اسم، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أي المخاطب به. أي المخاطب به. لماذا المخاطب به؟ لأن ثم فرقا بين الخطاب الذي هو المعنى المصدري والذي هو أثر المعنى المصدري، يعني ما يترتب على المعنى المصدري هو أثر المعنى المصدري. خطاب هذا فعل الفاعل، فعل الفاعل، كما أقول يتكلم زيد، تكلم زيد، تكلم زيد بكلامه، تكلم زيد بكلامه، تكلم، هذا هو المعنى المصدري. أثر التكلم هو الكلام، ولهذا يقال في حد الكلام اللفظ أي الملفوظ به. لماذا؟ لأن اللفظ هو فعل الفاعل، والملفوظ به الذي يحد هو أثر فعل الفاعل. كذلك الخطاب هنا ليس هو المحدود، وإنما المراد به أثر فعل الفاعل الذي هو المخاطب به، وهو كلام الله عز وجل. قلنا الخطاب هذا مصدر من باب خاطب، يخاطب خطابا ومخاطبة، اسم مصدر ميمي. ومرادهم بالاصطلاح حتى صار حقيقة عرفية أنه قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، وسبق شرح هذا الحد. خطاب الله قلنا الإضافة هنا المراد بها إخراج غير خطاب الله. خطاب الله خطاب، هذا جنس يشمل خطاب الله ويشمل غيره خطاب الله، فخطاب الإنس مع الإنس، والجن مع الجن، والإنس مع الجن، والملائكة مع الإنس، هذه كلها خطابات. هل كل خطاب يعتبر حكما شرعيا؟ الجواب لا. أراد أن يخرج غير خطاب الله فأضافه إلى لفظ الجلالة خطاب الله، إذن خرج به خطاب غير الله من الإنس والجن والملائكة ومن على شاكلته. لماذا؟ لأن خطابات هؤلاء لا تعد حكما شرعيا، لأنه لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن الحكم الشرعي مصدره الله، وما عدا ذلك فكل تشريع فهو باطل، فكل تشريع فهو باطل، وكل تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فهو باطل مردود بإجماع العلماء. خطاب الله بقي إشكال هنا أورده بعض الأصوليين. إذا قلنا خطاب الله وهو المراد به كلام الله يعني القرآن، الأحكام الشرعية الفقهية وغيرها هذه ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة وثابتة، يعني منها ما هو ثابت بالكتاب، ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة النبوية، ومنها ما هو ثابت بالإجماع، ومنها ما هو ثابت بالقياس. إذن ليس كل حكم شرعي في الظاهر فهو مأخوذ من القرآن، أليس كذلك؟ هناك أحكام ثبتت بالسنة دليلها السنة، وهناك أحكام دليلها الإجماع. لو بحثت في ظاهر القرآن لم تجد دليل، وإنما تجد إجماع العلماء على ذلك. كذلك بعض الأحكام ثابتة بالقياس. أورد بعض الأصوليين قالوا خطاب الله هذا الحد غير جامع. كيف غير جامع؟ ما معنى غير جامع؟ يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراد المحدود، لأفراد المحدود. كل ما يصدق عليه أنه حكم شرعي لابد أن يدخل في الحد. فإذا لم يدخل بعض أفراد الحكم الشرعي في الحد نقول هذا الحد ناقص، ليس بجامع. إذا خطاب الله هذا قالوا ليس جامعا، خرج خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج خطاب أهل الإجماع، خرج خطاب القائسين أو القائس المجتهد. الجواب عن هذا إما أن يصنع كما صنع بعض الأصوليين، بدل العبارة فقال خطاب الله، بدلا من أن نقول خطاب الله نقول خطاب الشرعي، حينئذ يشمل السنة والإجماع والقياس، وهذا أيضا لا إشكال فيه، لأن مصادر الشريعة أربعة: كتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه مجمع عليها في الجملة. وبعضهم رأى أن الحكم الشرعي خطاب الله إما أن يكون صريحا مباشرا، وهذا يكون بالقرآن، وإما ألا يكون صريحا ومباشرا، وهذا يكون بثلاثة المذكورة: السنة والإجماع والقياس، لأنها في الحقيقة ليست مستقلة بالتشريع، ليست مثبتة لحكم شرعي مستقل عن القرآن أو عن الله عز وجل، وإنما هي مظهرة وكاشفة للحكم الإلهي، فحينئذ هي داخلة ضمنا في قولنا خطاب الله. أيضا السنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وذكر بعضهم أن كل ما في السنة سواء كانت السنة مؤكدة أم مؤسسة كلها داخلة في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن دخلت السنة النبوية برمتها في القرآن. أما الإجماع والقياس فهذا يكاد يكون إجماع، أنه لا إجماع ولا قياس إلا بدليل يسمى المستند. يعني مستند أهل الإجماع لابد أن يكون كتاب أو سنة سواء نقل إلينا أم لم ينقل. حينئذ إذا بلغنا إجماع لأهل العلم نقول هذا الإجماع لم يتم إلا بدليل، سواء بلغنا الدليل أو لم يبلغ، فحينئذ صار مرده الكتاب أو السنة. كذلك المجتهد إذا أراد أن يقيس إنما يقيس المجهول على المعلوم، يقيس المجهول على المعلوم، حينئذ يكون قد قاس المجهول على دليل المعلوم الأصل المقاس عليه، وهذا إما أن يكون كتابا وإما أن يكون سنة. إذا رجع خطاب أهل الإجماع إلى خطاب الله وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في خطاب الله. كذلك رجع خطاب القائس أو المجتهد إلى خطاب الله أو خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك المصادر الثلاثة، السنة النبوية والإجماع المتيقن والقياس الصحيح، هذه مرده إلى الكتاب. وحينئذ نعبر بعبارة مختصرة، نقول خطاب الشرع إما أن يكون صريحا مباشرا بالقرآن، يعني نأخذه مباشرة من القرآن، تفتح القرآن وتجتهد أو تنقل عن أهل العلم السابقين، وإما أن تأخذه بواسطة، يعني تنظر في السنة وتنظر في الإجماع وتنظر في القياس. نظرك في السنة ونظرك في الإجماع ونظرك في القياس هذا نظر في القرآن. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة السنة والإجماع والقياس كاشفة مظهرة لحكم الله. ولذلك تنبه المجتهد عندما يجتهد لا يأتي بحكم جديد، وإنما هو يكشف حكم الله. عندما تأتي نازلة ويجمع أو يجتمع لها أهل العلم فحينئذ يبحثون في ماذا؟ يبحثون في صورة هذه المسألة التي هي تعتبر نازلة من النوازل، إما أنها تدخل في مفهوم آية أو حديث، وإما أن تشملها قاعدة كلية أو قاعدة جزئية. لا بد أن ترجع هذه الصورة إلى أصل عام في الكتاب والسنة، فحينئذ المجتهد يكتشف يظهر ينظر ويبحث ويتأمل ويتدبر، فإذا به هذه الصورة ليست منصوصا عليها في الكتاب والسنة، وإنما دل عليها الكتاب والسنة ضمنا أو التزاما، ضمنا أو التزاما. إذن نقول إما أن يدل خطاب الله إما أن يكون صريحا مباشرا وذلك يكون بالقرآن، وإما أن لا يكون صريحا ولا مباشرا، وهذا بالنظر في المصادر الثلاثة السنة والإجماع والقياس. إذن اعتراض المعترض على قول المعرف خطاب الله ليس في محله، ليس في محله. خطاب الشرع أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، المتعلق هذا اسم فاعل مأخوذ من تعلق، يتعلق فهو متعلق ومتعلق. إذا متعلق بكسر اللام هذا اسم فاعل صفة لخطاب الله، خطاب الله المتعلق. ما المراد بالتعلق هنا؟ الارتباط. ما المراد بالارتباط؟ نقول كون خطاب الله جاء مبينا وموضحا وكاشفا لحكم صفة من صفات أفعال المكلفين، هذا هو المراد بالتعلق والارتباط. كون هذا النص تعلق بفعل المكلف يعني ارتبط به، فعل المكلف قول أو فعل أو عمل جوارح اعتقاد النية، جاء الشرع تعلق خطاب الشرع بهذا الفعل فبين صفته. ما هي صفته؟ الإيجاب، الندب، الإباحة، التحريم الكراهة. عرفتم المراد بالمتعلق؟ أن خطاب الله يأتي مبينا وكاشفا وموضحا لصفة من صفات فعل المكلف، لأن فعل المكلف الذي هو القول والعمل والاعتقاد والنية كما سيأتي، هذه تتوارد عليها الأحكام الخمسة: الإيجاب والندب والتحريم والإباحة والكراهة. فعل المكلف هذا ليس على حريته كما يقال الآن أنا حر، قل لها لست حرة، أنت عبد لله، كل فعل من أفعالك لا بد وأنه قد بين في الكتاب والسنة ما صفة هذا الفعل، هل هو مأذون لك في فعله، هل هو مطلوب الترك منك، هل هو مطلوب الفعل والإيجاد، لابد من الرجوع إلى كتاب السنة. خطاب الله المتعلق، متعلق يذكر الفتوح وغيره، أن المراد به الذي من شأنه أن يتعلق، الذي من شأنه أن يتعلق، يعني ليس بالفعل إنما هو بالقوة، ليشمل المتعلق بالقوة وبالفعل فقط. ولهذا مرادهم بهذه العبارة هي التي حول وبدل صاحب المراقي الحد أو بعض الحد بقوله بما يصح أن يكون فعلا، ومراد بهذا المعدوم حين الخطاب وقت كلام الله، هل هو مخاطب بالشرع أو لا، هل هو مأمور أو ليس بمأمور. إن قلت المتعلق بالفعل بالإيجاد بكون خطاب الشرع نزل على الصحابة وتعلق بأفعالهم مباشرة، إذن من بعدهم لا يسمى ما تعلق بأفعال الصحابة حكما في حقه. لماذا؟ لأن حكم الشرع هو المتعلق بالفعل، إذن الذي لم يتعلق به بالفعل وقد ولد بعد ذلك لا يسمى في حقه حكما شرعيا، وهذا باطل، وهذا باطل عليه. قالوا إذن لابد من التأويل، فنقول المتعلق أي الذي من شأنه أن يتعلق، يعني الذي يصلح أن يكون متعلقا بفعل مكلف. لهذا قال كلام ربي إن تعلق بما يصح فعله، بما يصح فعلا، إذن بما يمكن ويصلح أن يكون فعلا للمكلف. فإقامة الصلاة كما خطب بها الصحابة خطابا تنجيزيا من بعدهم في وقت الخطاب، نقول مخاطب خطابا معنويا. ولهذا قالوا التعلق نوعان: تعلق معنوي وتعلق تنجيزي. تعلق المعنوي هو أن يتعلق خطاب الله بالمكلف، لكن بشرط إذا وجد المكلف مستجمعا لشرائط التكليف كان متعلقا به. والتعلق التنجيزي هو الذي وقع بالفعل كالصحابة أو من ولد وبلغ وعقل فتعلق به الخطاب الشرعي. إذن خطاب الله المتعلق نفسره الذي من شأنه أن يتعلق، الذي يقبل ويصلح ويمكن أن يتعلق بفعل من أفعال المكلفين. لماذا نؤول هذا التأويل؟ لأن هذا المجاز عندهم من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه في المستقبل. لماذا قالوا؟ قالوا ليدخل المعدوم حين كلام الله بالحكم. أمر الله من نزل عليه من القرآن بأقيم الصلاة، هذا خطاب موجه للصحابة. من بعدهم الذين ولدوا بعد أن قطع الوحي، نقول هم مخاطبون بهذا الأمر، وقد تعلق بهم قوله وأقيم الصلاة ونحوه. لماذا؟ لأن التعلق هنا تعلق تنجيزي بالفعل بالصحابة، وتعلق معنوي بمن بعده، وهو المراد بالتعلق المعنوي أن يتعلق الخطاب بالمكلف الذي يكون عاقلا بالغا مستكملا لشرائط التكليف. إذا وجد وولد واستكمل شرائط التكليف تعلق به الحكم الشرعي. المتعلق أي المرتبط بفعل المكلف، قلنا المتعلق بفعل المكلف أخرج ستة أنواع من خطاب الله: خطاب الله المتعلق بذاته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا متعلق بوحدانيته جل وعلا. خطاب الله تعالى المتعلق بصفاته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا كلام الله، لكنه لم يتعلق بفعل المكلف وإنما تعلق بأسمائه وصفاته. خطاب الله تعالى المتعلق بفعله جل وعلا الله خالق كل شيء جل وعلا. كلام الله المتعلق بالجمادات ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، هذا كلام الله لكنه ليس موجها للمكلف بإيجاد فعل أو ترك، لا، إنما هو متعلق يعني بيّن حالة من حالات الجمادات، هذا وجه التعلق. خطاب الله المتعلق بذوات ليس بأفعال، بذوات المكلفين ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا لم يتعلق بفعل وإنما تعلق بذات المكلف أنها مخلوقة ومصورة لله عز وجل. خلقكم من نفس واحدة، أيضا خطاب الله المتعلق بماذا؟ بالحيوانات، يا جبال أوبي معه والطيرة، والطيرة مأمورة لأنها يعني معطوفة على الجبال، هذه كم؟ ستة أو خمسة. المتعلق بذاته، المتعلق بصفاته، المتعلق بفعله جل وعلا ثلاثة، المتعلق بالذوات بالجمادات، المتعلق بالحيوانات، المتعلق بذوات، هذه ستة. هذه بقي نوع واحد وهو المتعلق بفعل المكلف، متعلق بفعل المكلف، لكن خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على نوعين أو على مرتبتين أو على قسمين، خطاب متعلق بفعل المكلف من حيث إيجاد الفعل أو تركه، أنت مأمور بإيجاد الفعل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تأكلوا الربا ولا تقربوا الزنا، هذه خطاب الله كلها متعلقة بماذا؟ بفعل المكلف من حيث طلب إيجاد الفعل، أقيموا الصلاة، نقول هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف من أي حيثية؟ من حيث إن الصلاة مطلوبة الفعل من المكلف، وآتوا الزكاة أيضا، ولا تأكلوا الربا، هذا طلب ترك للفعل، هذا نوع أن يتعلق خطاب الله بفعل المكلف من حيث إنه مأمور إما بطلب فعل بإيجاده وهذا على وجهين، وإما أن يأتي بطلب ترك وهذا على وجهين. نوع آخر من خطاب الله يتعلق بفعل المكلف لا من هذه الحيثية، يعني لا من هذه الجهة، لا يكون مطلوب الفعل أو الترك وإنما من جهة أخرى، نحو ماذا؟ نحو ماذا؟ يعلمون ما تفعلون، يعلمون هذا ملائكة، ما تفعلونه ضمير محذوف، يعلمون ما تفعلون، هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلفين ولا إشكال في هذا، لكن هل في الآية دليل على أو هل في الآية أو هل تدل الآية على طلب إيجاد فعل أو ترك؟ لا، وإنما هي تتعلق بفعل المكلفين من حيث إخبار إعلام، لذلك بعضهم يسميه خطاب إعلام، من حيث الإخبار بأن أفعالهم محفوظة ومكتوبة ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هذا أيضا، هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث إيجاد الفعل طلب الفعل أو ترك الفعل، وإنما من حيث الإخبار بأن هذه الأعمال صادرة عنه. أيضا الآية التي تدل على خلق أفعال العباد وهي والله خلقكم وما تعملون، هذه تدل على أن أفعال العباد مخلوق لله عز وجل. إذن نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على مرتبتين أو على نوعين، خطاب متعلق بفعل المكلف من حيث إيجاد الفعل أو تركه، وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث جهة غير الجهة السابقة، وإنما تكون من حيثيات أخرى. النوع الثاني، هل هو حكم شرعي يدخل في الحد معنا؟ هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا. كيف نخرج هذا النوع؟ نريد إخراجه من الحد لأن لا يشمل الحكم الشرعي. قال بعضهم بالاقتضاء أو التخيير. بالاقتضاء يعني بالطلب، طلب فعل أو طلب ترك. بالاقتضاء جار مجرور متعلق بقوله المتعلق، متعلق بقوله المتعلق. إذن خطاب الله المتعلق بالاقتضاء بطلب تخيير، بطلب فعل أو ترك فعل. خطاب الله تعالى المتعلق بالاقتضاء. بالاقتضاء هذا مخرج للنوع الثاني الذي هو متعلق لا من جهة طلب فعل أو ترك. بعض الأصوليين لم يذكر هذه الجملة بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، لم يذكرها، فحينئذ يحتاج إلى الاحتراز عن هذا النوع، فزاد جملة من حيث إنه به مكلف كما قال صاحب المراقب: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديه يعرف. هنا لم يذكر، لم يذكر بالاقتضاء، فاحتاج إلى قيد يخرج هذا النوع الذي هو متعلق بفعل المكلف لا بالاقتضاء. أما من زاد في الحد بالاقتضاء فحينئذ لا يحتاج إلى هذا القيد. فإذا قال قائل خطاب الله الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء، نقول لا، من حيث إنه مكلف به هذا حشو، لأنك أخرجت به النوع الثاني من نوعي خطاب الله المتعلق بفعل مكلف، وهذا قد خرج بالاقتضاء، فلا داعي حينئذ نقول من حيث إنه مكلف به. المتعلق بفعل المكلف عرفنا المراد بالتعلق، وهو الارتباط، وهو كون خطاب الله جاء مبينا لصفة فعل المكلفين. بفعل المكلف عرفنا أن المراد بالمكلف هنا لابد من التأويل، لا نقول المكلف من تعلق به التكليف وهو إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة. بعض الأصوليين عرف التكليف بأنه طلب ما فيه مشقة، وبعضهم عرفه بأنه إلزام ما فيه مشقة. ما الذي ينبني على الحدين؟ إذا قيل إلزام ما فيه مشقة خرج الندب والكراهة والإباحة، فهذه لا تسمى أحكاما تكليفية، لا تسمى أحكاما تكليفية. لماذا؟ لأن الحكم التكليفي لابد فيه من إلزام، وهذا الندب ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام، وإنما يجوز تركه، يجوز تركه، ولا يجوز اعتقاد جواز تركه كما سيأتي. والكراهة كذلك لا يأثم بفعل المكروه، إذا لا يلزم بالمكروه. الإباحة ليست من الحكم التكليفي في شيء، الأصل فيها لأنها التواء الطرفين، هذه ليست داخلة في قول إلزام ما فيه مشقة. أما من قال حد التكليف طلب ما فيه مشقة، حينئذ يصدق التكليف على الندب وعلى الكراهة وعلى الإباحة، وعلى الإباحة دخول الإباحة من باب التسامح. إذن عندنا من هذين التعريفين حكمان متفق عليهما أنهما من أحكام التكليف، أليس كذلك؟ ما الذي دخل في الحدين؟ الإيجار والتحريم. إلزام ما فيه مشقة يختص بالإيجار والتحريم، طلب ما فيه مشقة يدخل فيه الإيجار والتحريم، إنما الخلاف وقع في الندب والإباحة والكراهة. أما الإباحة فهذه ليست حكما تكليفيا وإن كانت حكما شرعيا، ليست حكما تكليفيا وإن كانت حكما شرعيا. من أراد أن يدخل الإباحة في حد التكليف سيتعين عليها أن يقول التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، لأن مقتضى خطاب الشرع يشمل الخمسة الأنواع، فتدخل الإباحة في هذا الحد وتخرج من الحدين السابقين. لكن في تسمية المندوب أنه مكلف به أو لا، أو المكروه أنه مكلف به أو لا، لا ينبني عليه فرع فقهي، وإنما هو تنظير وتأصيل أصولي فقط، يعني من باب الاصطلاحات، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فهب كل خلق، لكنه ليس يفيد فرع فلا تضق لفقد فرع ذرعا. فتأتينا المندوب هل هو مكلف به أم لا. إذن المكلف ليس المراد به من تعلق به التكليف، لأنه لو فسر بهذا أنه من تعلق به التكليف لزم الدور في الحد وهو ممنوع، ولا بما يدرى بمحدود. لماذا؟ لأنه متى يكون مكلفا؟ إذا تعلق به التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف، هذا يسمى الدور وهو ممنوع عندهم. بفعل المكلف، قال المكلف هنا أولا ما المراد بالفعل هنا؟ ما المراد بالفعل؟ أو اللغوي؟ هل الفرق بين الاصطلاحي واللغوي؟ الاصطلاحي أعم من اللغوي، حده لغة فعله. نعم خالد، لا لا لا، في استعمال اللغة. نعم، ما يقابل القول والاعتقاد والنية، لأنهم يجعلونها أربعة أقسام: قول وفعل الذي هو بالأركان الجوارح، واعتقاد ونية، هذا في اللغة. ما يقابل القول والاعتقاد والنية هو الفعل في اللغة، وهذا يطبق على عمل الجوارح، على عمل الجوارح. أما في الاصطلاح عندهم فالمراد بالفعل كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته لإخراج الأفعال الاضطرارية، لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري، لا تكليف إلا بفعل اختياري، وتتعلق به قدرته. إذا ما لا تتعلق قدرة المكلف به هو غير مكلف، غير مكلف، من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية، كل ما هذه تحتاج إلى تفسير، من قول من هذه لبيان الجنس مفسر لما، كل ما صدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية، فحينئذ هذه الأربعة الأمور في الشرع تتعلق بها الأحكام لأنها تسمى فعلا. أما تسمية الفعل الفعل الصريح بأنه فعل كالصلاة وإخراج الزكاة والحج ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. أما تسمية القول اللساني بأنه فعل في الشرع، هذا يحتاج إلى دليل، قلنا دليله زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، أي ما قالوه. أطلق هنا الفعل على القول، فدل على أن القول فعله، وهذا فعل اللسان، وهذا فعل اللسان. الذي يدخل أيضا معنا ولم يذكروه ولا بد من التنصيص عليه هو الترك، كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، وهذا الترك هو المراد أو المختلف فيه. أما الترك الذي لا يصحبه قصد، هذا باتفاق أنه لا يتعلق به التكليف، وإنما مرادهم الترك الذي يعتبر كف النفس، يعتبر كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. هذا قلنا الصحيح أنه فعل في الشرع ويتعلق به التكليف، يتعلق به التكليف. إذن ترك قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، هذا متعلق الفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي الخطاب الذي هو ترك. قلنا دليله من كتاب أو سنة أو إجماع، من الكتاب لبئس ما كانوا يصنعون، يصنعون أطلق على عدم التناهي الذي هو ترك، أطلق عليه أنه صنع، والصنع أخص مطلقا من الفعل، لأنه على هيئة معينة. كل صنع فعل ولا عكس، كل صنع فعل ولا عكس. إذن أطلق الصنع الذي هو أخص مطلقا من الفعل أطلقه على الترك، فحينئذ يسمى الترك فعلا. هو سماه صنعا ونحن نقول يسمى فعلا. لما؟ لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. قلنا هنا أربع مسائل من جهة الإثبات، لا تنظر في الكتاب، من جهة الإثبات والنفي، الأخص والأعم. نعم دفعًا. إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. نعم. إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. نعم. نعم حسن. نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. بقي الرابع. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. هذه لابد من حفظها، لابد من حفظها. الآن يقول لبئس ما كانوا يصنعون، أثبت الأخص والأعم الذي هو الفعل، لأن هذا فرض من أفراده. إذن نطلق على عدم التناهي أنه فعل. من السنة، هناك أدلة أخرى من السنة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أطلق على سفك الأذى أنه إسلام، أنه إسلام. وآية الفرقان هذه دلالتها، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تدل ابن السبكي أو السبكي على أن الترك فعل. وجه الدلالة رحمة، مهجورا أي متروكا. اتخذوا الأخذ المراد به تناول، أي تناولوا تركه، أي فعلوا تركه، فعلوا تركه. من اللغة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، قول الصحابي وقول حجة لغة. لئن قعدنا، إذا تركنا الاشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا، لذاك ما هو المشار إليه؟ القعود، ترك العمل، لذاك منا العمل المضلل. إذن أطلق على الترك أنه فعل. هذه ثلاثة أدلة من كتاب وسنة ولغة تدل على أن الترك فعل، ثلاثة أمثلة على أن الترك قد يؤاخذ به وقد لا يؤاخذ بهذه، أو بناء على خلاف العلماء. مثل ماذا الذي ينبني على هذه المسألة؟ له فروع ذكرت في منهجي، وسردها من بعد ذي البيت يجي، من شرب نوهي. نعم. هل يضمن أو لا يضمن؟ رجل معه ماء زائد عن حاجته، وهناك مضطر إلى أكله أو للشرب، لو لم يعطه لمال وهو مستغن عنه، يعني فضلا، لو أمسك لإعطاء ولم يسقه فمات المضطر. ينبني على هذه المسألة هل الترك فعل أم لا. إن كان الترك فعلا فيتعلق به خطاب الله فيكون مكلفا، فحينئذ ينبني عليه أنه يضمن لأنه يعتبر قاتلا. وإذا قلنا الترك ليس فعلا إذن لا يتعلق به خطاب الله لأنه ليس فعلا من أفعال المكلفين، وخطاب الشرع إنما يتعلق به فعل من أفعال المكلفين. إذن من أثبت، إذن ما الذنب الذي أرداه في النار؟ الحرص، ومحله، وهذا هو العزم المصمم. إذن المتعلق بفعل المكلف نقول دخل فيه قول المكلف وفعله الصريح وتركه المقصود وعزمه المصمم. هذه أربعة أمور داخلة في قولي بفعل المكلف. بفعل المكلف، المكلف بعض الأصوليين يقول بأفعال المكلفين، وهذا هو المشهور على ألسنة الأصوليين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالجمع. اعترض عليهم كصاحب الجمع وغيره بأن بعض خطاب الله يتعلق بفرض واحد خاص، مثلوا لذلك بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تزويجه بأكثر من 4، هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حكم شرعي، إذا تعلق بمكلف واحد ولا يتعلق بغيره. أيضا قالوا شهادة خزيمة لثابت شهادته بشهادة رجلين، من شهد له خزيمة فهو حسن، وهذا خاص بخزيمة. كذلك إجزاء العناق وهو الأنثى من ولد المعز الذي لم يستكمل الحول، هذا جاء الحكم خاصا بأبي بردة، اذبحها ولا تجزئ لغيرك، أو في رواية ولا تصلح لغيرك. قالوا هذه أحكام شرعية وهي متعلقة بفعل مكلف واحد، فإذا قلنا بأفعال المكلفين خرج ما تعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي من خصائصه دون ما يشاركه غيره، كذلك خرج الحكم المتعلق بنحو خزيمة وأبي بردة. إذا ماذا نصنع؟ ما الجواب؟ قال نقول بفعل المكلف، بفعل المكلف، عدلوا العبارة، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، المكلف هذا جنس ال مكلف، ال الداخل على المشتق ماذا تعد؟ موصولية، يعني الذي كلف، ومن وما وال تساوي ما ذكر، إذن ال تأتي موصولية، الذي يليها يكون صفة، وصفة صريحة صلة أل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، إذن ثبت أن أل تأتي موصولية، وثبت أن أل من صيغ العموم، فقوله بفعل المكلف يعني الذي كلف الصادق بالواحد وما فوقه، الصادق بالواحد وما فوقه. إذن عدلوا العبارة من الجمع إلى المفرد، ويمكن أن يجاب عن الجمهور أكثرين قول بأفعال المكلفين المكلفين، هذه ال يحتمل مع دلالتها على الموصولية الجنسية، وال الجنسية تبطل معنى الجمعية، ال الجنسية تبطل معنى الجمعية، حينئذ كأنه قال بأفعال المكلفين، فإن أورد بأفعال هذا جمع وقد يتعلق بفعل واحد قالوا، أو يمكن أن نقول أن الإضافة أيضا تأتي جنسيا، أفعال المكلفين، أفعال المكلفين أي فعل جنس المكلف، أو جنس فعل المكلف، جنس فعل المكلف الصادق بالواحد وبما فوقه. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، المتعلق بفعل المكلف. اعترض على هذا الجزء بأن بعض الأحكام الشرعية لا تتعلق، نعم بعض الأحكام الشرعية قد تتعلق بغير المكلف، لأن المكلف ما المراد به؟ البالغ، العاقل، الذاكر، غير الملجأ، البالغ، العاقل، الذاكر، غير الملجأ، لأنه كما سيأتي في موضع أن المكره والملجأ والغافل والساهي والنائم هؤلاء ليسوا بمكلفين، وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخر واختلف في مكره، أما الأول فيكاد يكون يعني في خلافه، لكن بعضهم يحكي الإجماع وفي نظر، وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ، هؤلاء غير مكلفين، واختلفا في مكره، والمكره كما سيأتينا على نوعين، ومذهب الأشاعرة جوازه، سوق أشعري لقال ومذهب الأشاعرة جوازه، وقد رآه آخر. رآه من؟ من السبكي، يعني اختار هذا القول آخرة بعد أن رد عليه في جمع الجوامع. البالغ العاقل الذاكر غير الملجا. البالغ هذا احتراز من الصبي، العاقل احتراز من المجنون، هذا محل الإشكال. الصبي والمجنون ليسوا أو ليسا بمكلفين، ومع ذلك وردت أحكام شرعية متعلقة بمال الصبي ومال المجنون وما يترتب على إتلاف الصبي وإتلاف المجنون. الزكاة، صبي عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ما حكمه؟ أفتون مأجورين، ما حكمه؟ تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة. إذن تعلق خطاب الله بفعل غير مكلف وهو إيجاب الزكاة، ليس كذلك؟ كذلك المجنون، مجنون عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، تقول وجبت الزكاة، فهو مجنون. ونحن نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، إذن غير المكلف كالصبي والمجنون لا إجابة في مالهما ولا إجابة في ما يترتب على إتلافهم. كذلك لو أسلف صبي مالا محترما صعد على سيارة فكسر الزجاج، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. كذلك المجنون لو خرج من بيته وأتلف للناس أمورا، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. حد الصبي لو حد صبي يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر، لأنه فعل ندب. كيف نقول هو مندوب في حقه الحاج ويترتب عليه الأجر، ثم نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هو ليس مكلفا؟ كذلك الصلاة مندوبة من الصبي، بيعه يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ المذهب لا يصح إلا في اليسير بإذن وليه. على من صحح بيع الصبي صح بيعه، والصحة عندهم عند بعضهم أو على ما جرى عليه الناظم تبع الأصل أنها من أحكام التكليفية، أنها من أحكام التكليفية. إذن صح بيعه. صبي كافر جاء من بلاد الكفر فقال أشهد أن لا إله إلا الله، صح إسلامه أم لا؟ صح إسلامه. إذن نقول قوله بفعل المتعلق بفعل المكلف اعترض عليه ببعض الأحكام الشرعية المتعلقة بفعل الصبي والمجنون، وألحق بعضهم البهيمة، قال إنسان عنده بهيمة فخرجت في الليل غير مفرط، يعني أو خرجت وهو مفرط، المفرط كلام آخر، يعني أغلق ما يسد على البهيمة فكسرت الباب وخرجت وآذت الناس، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ لا، إن كان مفرطا فيضمن، وإن كان ليس مفرطا أخذ بالأسباب فحفظها فلا يضمن. طيب إذا قلنا بالضمان فيما إذا فرط، الضمان على من؟ على المفرط. طيب البهيمة هي التي فعلت، فلقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هنا أخرج غير المكلف، أخرج غير الآدمين أصلا. الجواب عن هذه، حتى قال بعضهم الأولى أن يبدل هذا اللفظ فيقال المتعلق بفعل العبد ليشمل الصبي والمجنون ويلحق قياسا البهيمة. والجواب عن هذا أن يقال إن أي حكم يتوهم أنه صادر من الشرع مرتبا على فعل الصبي أو المجنون فالخطاب في الأصل إلى ولي الصبي والمجنون لا إلى الصبي والمجنون. فالإجاب الزكاة في مال الصبي هذا ليس حكما شرعيا من حيث ذاته، وإنما الشرع ربط الأحكام بأسبابها. ملك النصاب هذا ليس حكما تكليفيا، ليس حكما تكليفيا، لما نظر الشرع إلى المصلحة المترتبة على الزكاة سدت حاجة الفقراء عمم الحكم ولم ينظر إلى ذات المكلف. فمتى ما وجد ملك النصاب مع حولان الحول تعينت الزكاة في المال، فحينئذ وجوب الزكاة نقول هذا ليس حكما مستقلا تكليفيا، وإنما هو من باب ربط الأحكام لأسبابها. وقد وجد ملك النصاب فحينئذ ماذا؟ تجب الزكاة. كذلك يقال في مال المجنون أنه من قبيل ربط الأحكام لأسبابها، فمتى ما وجد الحكم الوضعي وجد معه ما ترتب عليه من الحكم التكليفي دون نظر إلى ذات المكلف. أما حد الصبي وصلاة الصبي كونها مندوبة فهذه إذا قلنا الندب ليس داخلا في أحكام التكليف فلا إشكال، ليس كذلك؟ على رأي من يرى أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، خرج الندب والكراهة والإباحة. إذن تعلق هذه الأحكام الثلاثة الندب والكراهة والإباحة بفعل الصبي نقول هذا لا يرد اعتراضا، لا يرد اعتراضا، لأن هذه الأحكام ليست تكليفا. وعلى من يرى أن هذه الأحكام تكليفية يرد السؤال، فمنعوا أن تكون الصلاة مندوبة من الصبي، قالوا ليست مندوبة من الصبي، وإنما أمر وليه بأن يأمر الصبي مروا أولادكم بالصلاة. القول بندبية الصلاة من الصبي مختلف فيه بناء على هذا الحديث، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هنا قاعدة مختلف فيها. إذا أمر شخص بأن يأمر الثاني، قلت لي أخينا مر الثالث هذا، مره أن يقرأ، هل الآمر الأول يعد آمرا للثالث أم لا؟ هل يعد الآمر الأول آمرا للثالث أم لا؟ بعضهم قال يعد آمرا وعليه الصلاة مندوبة من الصبي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم، مروا، الأمر لم يوجه إلى الصبيان وإنما وجه إلى أولياء الصبيان. من قال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء بأن يأمروا أولادهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأولاد صارت الصلاة مندوبة من الأولاد، وهذا هو أصح. وبعضهم يرى أنه لا يعد آمرا وإنما الأمر للثاني فقط، والثاني هو الآمر للثاني، هذا ليس بصحيح، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، ابن عمر مره فليراجعها، قالوا إذا دلت قرينة على أن الأول آمر للثالث فبالإجماع أنه آمر، كما في حديث ابن عمر أنه طلق زوجه وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع، هل هذا أمر من النبي لابن عمر؟ نعم. لماذا؟ لقيام القرينة وهي أنه مبلغ صلى الله عليه وسلم، أنه هو الأصل مصدر التشريع، فحينئذ لكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة شرعية صار الآمر الأول آمرا للثالث، ولكن لم يقولوا بهذا في الحديث، ولهذا أصح أن نقول أن الآمر الأول يعتبر آمرا للثالث، مروهم بالصلاة لسبع. ولذلك القول بأن الصبي غير مكلف بالمندوبات والمكروهات هذا فيه إشكال. ولذلك مذهب المالكية أن الصبي مكلف بغير الإيجاب والندب، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهذا أنسب بالنسبة للنصوص، قد كلف الصبي على الذي اعتمي، يعني على القول الذي اعتمي يعني الذي اختيره بغير ما وجب والمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به امرأة فأخذت بضبعي صبي فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك نعم، ما التقدير؟ نعم لهذا حج، والحج في الشرع هذا مصطلح شرعي، حج لا يخلو إما أن يكون إيجابا أو ندبا. الصبي هل يكون الحج عليه واجبا؟ لا، إذن يتعين الثاني. على كل أذكر هذه المسألة بحثا، وإلا المشهور عند الكثيرين أن الصبي، وهو قول جماهير الأصوليين، أن الصبي غير مكلف لا بإيجاب ولا بتحريم، وهذا مجمع عليه، ولا بندب ولا بكراهة ولا بإباحة، لحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحترم. رفع القلم ممكن أن يعور رفع المؤاخنة من قلم. لماذا؟ لأن التكليف بالإيجاب والندب والتكليف بالإيجاب والتحريم هو الذي يترتب عليه الإثم والعقاب، أما مع ذلك فالأصل أنه لا يؤاخذ، أصل أنه لا يؤاخذ. ولذلك عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله في موضع الندب أنه يقول في المندوب يجوز تركه، يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد جواز تركه، سيأتي إن شاء الله في موضعه. إذن قول القائل في حد الحكم المتعلق بفعل المكلف، المكلف هنا لا يشمل الصبيان والمجانين غير المكلفين، وكل حكم ترتب على فعل من أفعال الصبيان أو المجانين أو البهائم فهو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها. وأما التكليف فلا يتعلق بفعل الصبي ولا المجنون أصلا. قال بالاقتضاء، المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء قد متعلق بقوله المتعلق، ما المراد بالاقتضاء؟ الطلب. والطلب كم قسم؟ قسمان، طلب فعل وطلب ترك، وكل منهما قسمان، جازم وغير جازم. فإن كان طلب الفعل طلبا جازما فهو الإيجاب، وإن كان طلب الفعل طلبا غير جازم فهو الندب، وإن كان طلب الترك طلبا جازما فهو التحريم، وإن كان طلب الترك طلبا غير جازم فهو الكراهة، فهو الكراهة. زاد بعض المتأخرين من الشافعية وغيرهم خلاف الأولى، خلاف الأولى. ومقصود بخلاف الأولى ما نهي عنه لا بخصوصه، هذا تفريع على الكراهة. قالوا ما طلب الشارع طلب، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، قلنا هذا بالكراهة، كذلك هم قالوا لا، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم إن كان لنهي خاص بالمنهي عنه، يعني نص عليه الشرع، فهو المكروه، فهو المكروه. وإن كان نهيا مستفادا من جهة إثبات الندب فهو خلاف الأولى. القاعدة في الواجب ما لا، أو قاعدة في الواجب أنه يقال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، الأمر بالشيء أمر إيجاب يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم، كذلك الأمر بالشيء، هذه قاعدة يأتينا في باب الأمر، الأمر بالشيء أمرا جازما يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم، هذا في الأمر الجازم. طب الأمر غير الجازم؟ قالوا الأمر بالشيء ندبا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى. مثلوا لذلك بترك صلاة الضحى، جاء الأمر في الشرع أمرا غير جازم، جاء بماذا؟ بطلب فعل صلاة الضحى، إذا مأمور بها أمر ندب، هل جاء النهي عن تركها؟ الجواب لا، لم يأتي نهي عن تركها. قالوا النهي يستفاد من كون الشيء مأمورا به، لأن الشرع إذا أمر بشيء أمر ندب استلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى. فترك صلاة الضحى قالوا منهي عنه، لكن النهي هنا لما لم يرد نص خاص به سموه خلاف الأولى، وهذا خلاف ما عليه المتقدمون من الأصوليين وغيرهم. وإلا الأصل أنه لا يفرق بين ما نهي عنه لخصوصه أو نهي عنه لا بخصوصه، ما نهي عنه بخصوص سموه مكروها، وما نهي عنه لا بخصوصه وإنما جاء دليل يأمر أمر ندب بضده، قالوا هذا خلاف أولى، هذا خلاف أولى. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نسميه مكروها. لماذا؟ لأنه جاء نهي بخصوصه، نهى عن ترك تحية المسجد. وهل ورد نهي عن ترك صلاة الضحى؟ لم يرد، قالوا هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، إلا أن النهي الأول مأخوذ من النص لتخصيصه المنهي عنه بالنص، والثاني مأخوذ من الأوامر التي جاءت بندبية ما ترك. بالاقتضاء إذا قلنا هذا يشمل أربعة أمور: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. قال أو التخيير، المراد بالتخيير هنا الإباحة. لماذا فصلها عن الاقتضاء؟ لما فصلها عن الاقتضاء؟ ليس فيها طلب فعل ولا طلب ترك، وإنما هي استواء طرفين، يستوي الفعل ويستوي الترك. استواء الطرفين يعني استواء الفعل والترك، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، لا أجر ولا وزر، لا تؤجر ولا ترك. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، هكذا يمثلون للإباحة. والشأن لا يعترض مثاله إذ قال كفل فرض والاحتمال، يعني إذا ورد الشيء مثل به الأصوليون أو النحاء أو غيرهم لا تناقش في المثال، خذ تطبيق القاعدة فقط وامشي. يعني إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قد يقول قائل هنا ظاهر النص الإباحة، إذن يصلح أن يكون مثالا لهذا القائل سواء الطرفين. هنا سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرفين، وقد ينازع يقول لا أولى أن يتوضأ. أو الوضع، أو هذه للتقسيم وليست هنا لمطلق العطف. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي قسمان، حكم الشرعي قسمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي أشار إليه بقوله بالاقتضاء أو التخيير، شمل الأحكام الخمسة التكليفية. تسمية الإباحة أنها تكليف هذا فيه تسامح، وإنما أدخلت من باب إتمام الجملة القسمة العقلية أو الشرعية ثابتة عن طريق الشرع. أو الوضع، ذكرنا أن بعض الأصوليين لا يذكر هذه الجملة، فيقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به وسكت. وبعضهم يقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير وسكت. والفرقة الثالثة زادت أو الوضع، من قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به وسكت، هذا يحتمل أنه أراد أن يعرف أحد نوعي الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي، وحينئذ يقال له التعريف قاصر غير جامع. لماذا؟ لأن هذا التعريف خاص بالحكم التكليفي، والحكم الشرعي ليس مختصا بالأحكام التكليفية بل يعم غيرها. من قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير وسكت، هاتان طائفتان، منهم من قال الحكم الوضعي الذي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه ليست أحكام شرعية وإنما هي أمور عقلية، رتب الشارع وجود الأشياء عندها، إذا دخل وقت الظهر وجبت صلاة الظهر، إذا رتب وجوب الصلاة الذي حكم تكليفي عند دخول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، قال إذن هي أمور عقلية جعلها الشارع علامات على الأحكام التكليفية، إذن من لم ينص على الوضع قد لا يرى أن الحكم الوضعي حكم شرعي، فحينئذ يكون الحكم الشرعي مختص بالحكم التكليفي فحسب، والحكم الوضعي الذي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد هذه أحكام عقلية، ولكن نقول هذا فاسد وباطل. بل كثير من الأسباب والشروط والموانع لا تعقل إلا من الكتاب. هل العقل يدرك أن الحيض مانع من صحة الصلاة والصوم؟ هل يدرك؟ لا يدرك. هل يدرك العقل تحديد أوقات الصلوات بأنه إذا طلع الفجر الصادق وجبت صلاة الفجر، وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر إلى آخره؟ هل يدرك العقل؟ لا يدرك. هل يدرك العقل تحديد ملك النصاب؟ هل يدرك العقل أن الحولان على حولان الحول على المال الذي بلغ النصاب أنه شرط لوجوب الزكاة؟ الجواب لا. إذن كثير من أحكام الشرع الوضعية مستفادة من الشرع وليست مستفادة من العقل. إذن القول بأن الحكم الوضعي إنها أمور عقلية قول فاسد، لأن كثيرا من هذه الشروط والأسباب والموانع ماذا؟ مستفادة من الشرع. كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة لا يمكن أن يدرك العقل بهذا، أن الوضوء شرط لصحة الصلاة بحيث لو صلى دون وضوء لصحة الصلاة، لا يدرك العقل، بل لا يمنع العقل أنه يصلي وتصح الصلاة دون وضوء. هذا قول أنه ترك الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس حكما شرعيا. وبعضهم يرى أن الحكم الوضعي داخل في الحكم التكليفي، أن الحكم الوضعي داخل في الحكم التكليفي فلا يحتاج إلى أن ننص عليه. وهذا القائل يرى أن الحكم الوضعي حكم شرعي ولكن لا ليس مستقلا بذاته، وإنما هو يجتمع مع الحكم التكليفي. وجه الجمع قال أنه لا يدرك أن الدلوك سبب لوجوب الصلاة إلا كون الصلاة واجبة عنده، ولا أن الحيض مانع إلا لحرمة الصلاة والصوم عنده. إذن كل سبب وكل مانع وكل شرط إنما ذكر ليترتب عليه الحكم التكليفي، إذن هو متضمن للحكم التكليفي، وهذا فاسد أيضا. لماذا؟ لأن ثم تغايرا بين مفهومي الحكم التكليفي والشرعي. الحكم التكليفي خطاب متعلق بالاقتضاء أو التخيير، لابد من طلب فعل أو ترك فعل. إذا متضمن لأي شيء، إما أن يطلب من المكلف أن يفعل شيء أو أن يترك شيء. والخطاب المتعلق بكون الشيء سببا أو مانعا أو شرطا أو صحيحا أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا، هذا ليس له تعلق بفعل المكلف من حيث الإيجاد أو الترك. إذن بينهما مغايرة، وإنما الحكم الوضعي ربط بين شيئين، ولذلك سمي وضعيا جعليا. معناه أن الله عز وجل حكم أنه إذا وجد دلوك الشمس فقد أوجبت عليكم يا عبادي بصلاة الظهر، وإذا وجد الحيض فالصلاة والصيام محرمان، إذا وجد ملك النصاب حال الحول سبب وشرط وجبت الزكاة. ولذلك من الفروق الظاهرة البينة بين الحكمين التكليفي والوضعي أن التكليفي يطالب به المكلف إيجادا أو تركا، وأنه داخل في قدرة المكلف، يعني قدرته تتحمل أن يستحصل هذا الفعل أو أن يتركه. أما الحكم الوضعي فلا، فالغالب فيه أنه لا تتعلق به قدرة المكلف. كيف؟ هل يقدر الإنسان أن يزيل الشمس من أجل أن يصلي الظهر؟ ليس من فعل هذا، فدخول أوقات الصلوات كلها هذه ليست من فعل العبد، إذن لا تتعلق قدرة المكلف بأوقات الصلوات، وهي حكم وضعي لا، وهي حكم وضعي لا تكليفي. كذلك الحيض، هل تستطيع المرأة أن ترفع الحيض؟ ما تستطيع. إذا وجد حرمة الصلاة وحرم الصوم، فحينئذ نقول التكليف أو الحكم الوضعي من فوارقه عن الحكم التكليفي أنه لا تتعلق به قدرة المكلف، فإن تعلقت به قدرة المكلف فلا يتعلق به الخطاب بإيجاد فعل أو ترك. لا يتعلق به الخطاب بإيجاد فعل أو ترك، مثل ماذا؟ ملك النصاب، هذا سبب، أليس كذلك؟ هل تتعلق به قدرة المكلف؟ يستطيع أن يجمع مال من أجل أن يكون نصابا فتجب الزكاة مع الحول. هل طولب أن يجمع نصابا؟ لا، لم يرد. إذن نقول الحكم الوضعي لا تتعلق به قدرة المكلف أصلا، فإن تعلقت به قدرة المكلف لا يطالب به. الحكم التكليفي تتعلق به قدرة المكلف ويطالب به إيجادا أو تركا. الثاني أن يقال إن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم والقدرة، وأما الحكم التكليفي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة في الجملة غالبا، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. لذلك العلاقة بين الحكمين العموم والخصوص المطلق، كل حكم تكليفي فهو وضعي ولا عكس، كل حكم تكليفي فهو وضعي ولا عكس. لماذا؟ لأن الحكم التكليفي لا يتصور أن ينفرد عن الحكم الوضعي، لا يتصور، لا يوجد تكليف إيجاب أو محرم إلا ومعه سبب أو شرط أو مانع. ويعجز الإنسان أن يأتي بمثال واحد حكم تكليفي وليس له سبب أو شرط أو مانع. أما الحكم الوضعي فهو أعم من الحكم التكليفي، لأنه ينفرد بماذا؟ أوقات الصلوات، الحيض، كونه أو ليست الحيض، هذه ترتب عليه أحكام تكليفية. قالوا ما مثلا إيجاب الزكاة في مال الصبي، هذا حكم وضعي لا تكليفي، لأنه من قبيل ربط الأحكام بأسبابها. كذلك ضمان المتلفات على الصبي أو المجنون أو على البهيمة، هذا حكم وضعي لا تكليفي. إذن ينفرد الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي، وقد يجتمعان. قالوا كالزنا، الزنا محرم وهذا حكم تكليفي وهو سبب للحد وهو حكم، كذلك السرقة نقول حرام وهذا حكم تكليفي وهي سبب للحد، هذا حكم وضعي. إذن يجتمعان ويفترق الأحكام. قال الناظم هنا والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع محرم مع الصحيح مطلقا والفاسد. عد الحكم الشرعي بأنه كم؟ هذه خمسة أو هذه سبعة، لأنه ذكر في الأصل قال والأحكام الشرعية سبعة، الخمسة التكليفية وزاد معها الصحة والفساد. وهذا الصلاح خاص للجويني، أن الصحة والفساد داخلان في الحكم التكليفي، ولكن جماهير الأصوليين بعده على تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي وإلى وضعي، وجعلوا على الصحيح جعلوا الصحة والفساد من أحكام الوضعية لا التكليفية. لكن الذي ينظر فيه هنا قال والحكم واجب، والحكم واجب، واجب قلنا عندنا إيجاب ووجوب وواجب، عرف الحكم بأنه واجب، واجب هذا على وزن فاعل، وفاعل في اللغة تدل على ذات ونسبة، تدل على ذات ونسبة يعني صفة، ذات موصوفة بصفة، ضارب يعني ذات متصفة بصفة الضرب، قاتل يعني ذات متصفة بصفة القتل. هنا واجب يعني ذات موصوفة بصفة الإيجاب، هو يريد أن يعرف الحكم. وهل الحكم العلم بالذوات أم من الأحكام؟ إذا أردنا أن نعرف الحكم هل نعرفه بالذوات أم بالأحكام؟ بالأحكام الشرعية التكليفية، وهذه ليست ذوات. إذن لما عدل الناظم كأصله عن الإيجاب إلى الواجب، مع كون الإيجاب هذا يدل على نسبة فقط والحكم يدل على نسبة فقط، فالأولى أن يعرف الحكم بكونه إيجابا، وإنما عدل عن كونه إيجابا إلى كونه واجبا، مع كون الواجب يدل على ذات ونسبة. أجابوا؟ أن هذا فيه ارتكاب مجاز، فيه ارتكاب مجاز من باب التسهيل على المبتدئين، فيقال للمبتدئ الحكم، لكن نحن ما جعلنا فيها مبتدئ، الحكم واجب. هل تعرف الواجب؟ الصلاة الموصوفة بالإيجاب، هل تعرف الصلاة التي هي واجبة؟ يقول نعم. إذن الصفة التي وصفت بها الأول، ذات التي وصفت بهذه الصفة هي واجبة، ليلاحظ الذات مع النسبة، لأن المبتدئ لو عرف له بتصور الأحكام ما استطاع أن يدركها، فحينئذ تبين له الواجبات. كونها موصوفة بصفات هي الإيجاب، الإيجاب الذي وصفت به تلك الذات هو الحكم، يعني من باب التقريب، يقال أسلوب تقريبي من إطلاق المتعلق مرادا به المتعلق، لأن الحكم الذي هو الإيجاب متعلق، والذي هو فعل المكلف متعلق به، والذي يريد أن يعرفه هنا المتعلق من المتعلق، متعلق من المتعلق، هو يريد أن يعرف المتعلق. ولذلك نقول إذا أشكل عليك ما هو المتعلق والمتعلق، ارجع للتعريف. الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق، إذن الإيجاب المتعلق، الندب المتعلق، الكراهة المتعلق، إذن وصف المتعلق هذا للحكم من إطلاق المتعلق، لأن فعل المكلف إذا تعلق به الإيجاب سمي واجبا، فعل المكلف إذا تعلق به الإيجاب، يعني جاء الإيجاب الذي هو حكم شرعي مبينا لصفة هذا الفعل أنه ماذا؟ أنه واجب، يسمى الفعل واجبا. إذن فعل المكلف إن تعلق به الإيجاب سمي واجبا، وإن تعلق به الندب سمي مندوبا. إذن الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح هذه صفات للأفعال أو للحكم؟ للأفعال. فالنية واجبة، الصلاة واجبة نقول، ولا نقول حكم الله واجب، وإنما نقول الصلاة واجبة. الصلاة هذه فعل المكلف موصوفة بكونها واجبة، لماذا؟ لتعلق حكم الله الذي هو الإيجاب بهذه الصلاة التي أفعال المكلفين. فالواجب هنا من باب إطلاق المتعلق وإرادة المتعلق، هذا يسمونه مجاز مرسل، مجاز مرسل، لأن الواجب ليس حكما شرعيا وإنما هو فعل المكلف. ولهذا عبارة الأصوليين تفارق عبارة الفقهاء في قوله أقيم الصلاة، أقيم الصلاة هو إيجاب عند الأصوليين، مدلوله وجوب الصلاة، مدلوله وجوب الصلاة. الحكم عند الفقهاء في هذه الآية مثلا وجوب الصلاة، الحكم عند الأصوليين في هذه الآية مثلا إيجاب الصلاة، والإيجاب والوجوب كما قال بعضهم متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، متحدان بالذات يعني مسمى الوجوب قوله تعالى أقيموا الصلاة، مسمى الإيجاب قوله تعالى أقيموا الصلاة، إذن الذات واحدة وهي النص الآية، تسمى وجوبا وتسمى إيجابا، لكن لما كان نظر الأصوليين إلى المصدر وهو الله عز وجل سموه إيجابا، ولما كان نظر الفقهاء إلى أفعال المكلفين التي بحثهم موضوع الفقه سموه وجوبا. فعل المكلف يسمى واجبا الذي تعلق به الإيجاب، كذلك فعل المكلف الذي تعلق به الندب يسمى مندوبا، وفعل المكلف الذي تعلق به الكراهة يسمى مكروها، وفعل المكلف الذي تعلق به التحريم يسمى محرم. فالمحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات والمباحات هذه صفات لأفعال المكلفين، فحينئذ القول والحكم واجب هذا فيه مجاز، أنه أطلق المتعلق على المتعلق تسهيلا على المبتدئ. وبعضهم يقول لا، المجاز ليس في الواجب بل هو على أصله، وإنما المجاز في قول والحكم على تقدير مضاف، أي ومتعلقات الحكم واجب ومندوب ومباح آخره، وهذا أيضا يستقيم لا بأس به. والحكم أي متعلقات الحكم، يعني قسم الحكم هنا لا باعتبار نفسه، وإنما ذكر أقسام الحكم باعتبار تعلقه بفعل المكلف. لو قيل لك قسم لي الحكم باعتبار نفسه تقول إيجاب وتحريم إلى آخره، وإذا قيل لك قسم لي الحكم باعتبار متعلقه الذي هو فعل المكلف تقول واجب ومندوب، تأتي بالمشتقات، تأتي بالمشتقات. لماذا؟ لأن المشتقات كلها تدل على ذوات، وهذه الذات منسوبة نسب إليها حكم يعني موصوفة، الوصف هو الحكم. الصلاة واجبة، واجبة هذه تضمن الصلاة لأنها يدل على ذات، اسم الفاعل يدل على ذات مبهمة وحدث معين، يدل على ذات مبهمة وحدث معين. واجبة دل على ذات، ما هي الذات؟ فعل الصلاة، فعل الصلاة. والحكم واجب، إما المزاج يكون في قوله واجب أو يكون في قوله الحكم. واجب يكون من باب إطلاق المتعلق الذي هو صفة فعل مكلف على المتعلق الذي هو حكم الشرع عند الأصوليين، أو يكون الحكم هو الذي وقع فيه المجاز. ومتعلقات الحكم يعني أقسام الحكم باعتبار تعلقه بفعل المكلف ينقسم إلى ما ذكر، واجب ومندوب. مندوب هذا اسم مفعول يدل على ذات متصفة بصفة وهي الندب. وما أبيح، وما أبيح يعني والذي أبيح، ما هذه موصولية معطوف على قوله واجب، والذي أبيح، والذي أبيح يعني والمباح، عدل عن المباح لقوله والذي أبيح لأنه ما يستطيع أن يأتي به في النظم، ولكن أتى به بالقوة لا بالفعل. المباح هذا مشتق، هذا مشتق، والذي أبيح هذا أيضا مشتق لكنه بالقوة، لأن القاعدة عند البيانيين أن الموصول مع صلته بقوة المشتق، خمس دقائق ونمشي، أن الموصول مع صلته بقوة المشتق. يعني كيف بقوة المشتق؟ يعني والذي أبيح موصول مع صلته، تأتي تحذفه وتأتي بمكانه بمشتق تقول والمباح، والمباح. والمكروه أي المتصف بالكراهة، مع ما حرم، مع هذا اسم لمكان الاصطحاب أو وقته، ومع مع فيها قليل يعني تسكن لغة وهي لغة ربيعة، والأكثر في لغة العرب الفتح مع في تحريك العين وهي معربة، وفتحتها فتحة إعراب هذا عند الجمهور، ولغة ربيعة تسكين مع، وسكونها سكون بناء. قال ابن مالك ومع مع فيها قليل، ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، يعني إذا جاء بعدها وهي ساكنة، إذا جاء بعدها ساكن نقول نحرك الأول إما بالكسر على الأصل بالتخلص من تقاء الساكنين، وإما بالفتح على أصل لغتها. مع ما حرم، مع الذي حرم، الألف هذه من الإطلاق، مع ما حرم يعني مع المحرم، نعم مع المحرم، أتى بالموصول مع صلته لأنه عجز أن يأتي بالمشتق، وإلا الأصل أنه أراد أن يعبر بالمشتق. مع الصحيح، مع الصحيح أي يضاف إلى ما سبق من الأحكام الشرعية حكم شرعي آخر يطلق عليه الصحيح مطلقا، تأتي تفصيلها كلها، مطلقا يعني سواء كان واجبا أو غيره، لأن الحج الواجب يوصف بكونه صحيحا إذا استكمل الشروط، كذلك الحج المندوب يسمى صحيحا إذا أو يوصف بالصحة إذا كان مستكملا للشروط مطلقا. والفاسدي، الفاسدي الذي هو البطلان، من قاعد هذان أو من عابد، من قاعد هذان أو من عابد، من قاعد في بعض النسخ من عاقب، من عاقب أو عابد، يعني يوصف بالصحة والفساد كل من المعاملات والعبادات، هذا مقصود، يوصف بالصحة والفساد كل من المعاملات والعبادات، يقال هذا بيع صحيح وهذا بيع فاسد، هذه صلاة صحيحة وهذه صلاة باطلة، إذا وصف بالصحة والفساد كل من المعاملات والعبادات من قاعد أي تارك للعبادة، وإذا ترك العبادة إما دين أو دنيا، إما أن يتعبد وإما أن يترك العبادة فيشتغل بالعقار ونحو، من قاعد أي تارك للعبادة فيكون مشتغلا بالمعاملات. إذا يوصف أو توصف المعاملات بالصحة والفساد هذان المشار إليه الصحيح والفاسد، أو من عابد يعني يقال عبادة صحيحة وعبادة فاسد. هذه سبعة أحكام، خمسة من الحكم التكليفي وهي خمسة الأول، والصحيح والفاسد الصحيح أنها من الأحكام الوضعية لا التكليفية. والناظم هنا أو صاحب الأصل الجويني يعتبر هذا الصلاح، يعتبر هذا الصلاح الخاص به. يأتي تفصيلها كلها مفصلة في الأبيات التالية، ونقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77-27، هاتف رقم 55-89-444، ورقم 55-822-84، فاكس 55-73-645. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.